ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين والمستضعفين من الولدان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض اتقوا الله ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً صدق الله العظيم الفاتحة